المسلم اللي بيروح على المسجد قاعد بيتكاتل هو جيرانه، المسلم اللي قاعد بيروح على المسجد معاملته مع زوجته سيئة جدا جدا جدا. ايش ظل؟ طب ما انا قاعد بشوف الاسلام في السلوك، وكلنا اول ما تدينا كيف تدينا؟ ما احنا حبينا ناس اعجبنا ببعض الاشخاص من خلال التصرفات من خلال السلوك وصرنا صحبهنا، ويوم بعدين صرنا نتدين نقرا الكتب الاسلاميه، ولا احنا قرانا الدين والعقيده وما شاء الله اثرت فينا بعدين تديننا؟ كلام مش صحيح. من النوادر. اما احنا بالاساس هو يمكن في الغرب تكون اكثر لانه قرا له كتاب وقلت لهذولا ابو الاعلى المودودي رحمه الله كان بيتراس له وحده المانيه يعني عالمه في علم المنطق وبتراسله ومن كثر ما رسلها وبتسأل على الإسلام يعني أثر فيه أبو الأعلى المودودي تأثيرا كبيرا فطلبت أن تزور باكستان. في كل مرة كان يتهرب ويقول لم يئن بعد، يعني الوقت مش مناسب إنه أنا بعد فترة طلبت منه أنها تعلن إسلامها فأخبرها أنها تروح على أقرب مركز إسلامي في ألمانيا وأعلنت الإسلام. لما أعلنت الإسلام ولبست الحجاب أرسل لها رسالة بقول إحنا عندنا استعداد أن نستقبلك داخل باكستان. فلما ذهبت إلى باكستان وشافت المسلمين بقول هذول المسلمين، قال علمت لماذا لم نستقبلك في السابق؟ لو جيتي على باكستان قبل الإسلام كان عمرك ما سلمتي. إذا بدك تقيسي الإسلام على المسلمين فالمسلمين مقصرين، فالإسلام فيه المسلمين متفلتين في الأخلاقيات وأحيانا في الشريعة وممكن يكون في العقيدة كمان، لأنه اليوم صار عندنا في العقيدة انحراف الولاء والبراء. يا سلام، أولاد الدين الإسلامي وأبناء الوطن المسلم بطلبونا بدولة علمانية، بنات الإسلام لو صح لهم يطلعوا وندونا ورجعونا للزمن السابق للتخلف والصفور والتبرج ويمكن للعري. هذا مشكلة خطيرة جدا في الفخم. البنت اللي لابس الشفاف واللي بتطلع بالشارع واللي غيره، أين الحياء أولا؟ يعني من ناحية فطرية المرأة يعني مش معقول، مش معقول على الإطلاق إنها المرأة الحرة العفيفة أن تسمح لنفسها أن تبين جزء من جسمها. فما بالكم اللي إحنا بنشوفه واللي بنشاهده. هذه واحدة. اثنين، طب الدين، طب ما ربنا بطلب هيك، طب كيف أنا بكون مؤمنة بالله وأنا قاعدة أوامر الله مش بتزم فيها؟ فهو إحنا خواتنا الكريمات كثير من الآن الناس لما بيعاشروا المسلمين مصيبة، ما فيش قدوة، فيش المثال. حتى احنا ليش الان يعني قضية في الزمن السابق حتى اول ما تدينا احنا كمشايخ اول ما تدينا كان ايش ما يطلب منا الشيخ بننفذ. عارفين ليش؟ في ثقة عمياء، لانه هو قدوة. بقول لنا عمره في حياته قال لنا اسم الله تعالى صلوا الفجر، ما احنا بنشوفه بروح صلاة الفجر، سنة بنروح صلاة الفجر في الليل بقى وبعد العشاء بيقعد يصلي نقعد نصلي، بيقعد يسبح بيسبح، مرته منتقبة او لابس جلباب وبناته ملتزمين، بنشوف الاخلاق الاسلامية في اولاده بنصير عندنا غيرة ان اولادنا يصيروا زيه. كان هو بيقولش في التعليم في التأدب عند العلماء الاوائل، ما كانش بيقول لا ما تعملش واعمل وعيب وحرام، ما كانش بيستخدموا هذا الاسلوب. أنا بقول هذا أسلوب الضعفاء، لكن العلماء أسلوب التلقين. اليوم أنت في الجامعة لما الطالبة المنتقبة وبنت المنهج الإسلامي في الفراغ وهي قاعدة في بين الساعة اللي في الساحة وقاعدة تتكلم مع فلانة وتتكلم مع علانة وتتكلم عن الدين، ما في شيء لقت لها أقل حاجة بيكون معها مصحف صغير الحجم أو المأثورات الأدعية. ولما تيجي لما أنا كل مرة باجي بلاقي تحت الشجر هذيك أخت معينة دائما الصبح بلاقيها الساعة 10 الساعة 11 قاعدة بتقرأ في جزء من القرآن، صارت بتعطيني نمط إنه هذا عندها ورد.

ليش؟ قال لي أنه في نهاية الآيات قال ولعلهم ولعلكم. شفتوا الآن؟ يعني أنت الآن بالله عليك لما بتروحي تتوضي للصلاة بتكوني قاصدة أنه أنا يا رب كل عضو من أعضائي اللي بدي يجي عليها المي بشكرك لجلالك وعظمتك على النعم التي أنعمت بها علي. شفتوا الآن إحنا كمسلمين إيش بنقصنا؟ اثنين من الأزواج ما شاء الله. طب إحنا البنت لما بصير عمرها 24 سنة شو بصير في حالتها؟ تتأزم نفسيا. ليش بتتأزم نفسيا؟ ليش؟ دخلت في عالم العنوسة. يعني إحنا بقول عنها بايرة ها؟ مش هيك المصطلحات؟ ليش لا لا مش مصطلحات؟ طب بقولوا إيه؟ انتبه بس. طيب ليش؟ إذا انتبه في هناك أصلا فطرة وطبيعة عواطف غرسها مش غرسها قذفها الله تعالى في الإنسان على طول مباشرة بدون حياء أن الرجل مجدود إلى المرأة والمرأة مجدودة حتى تكتمل دورة الحياة. فمن نعم الله عليك أنه والله إيش ماله؟ أنه يسر لك زوج صالح حتى تستمر الحياة في سعادة. وإذا أجا واحد سيء نشف ريقك برضو بدك تحمدي ربنا وتصبري أنه أصلا قاعد أنت في فترة اختبار وامتحان. هل بالفعل ستكوني من الصابرين تشكري ولا مصيبتنا من نسواننا اليوم؟ إذا ابتليت ومرات مش بس هيك بتكون ماخذ زوج عنده مال وعنده سيارة وعنده وكل شيء موفر إلها وبس ناقصه يجيب لها من المن والسلوى من الجنة وفجأة تغيرت ظروفه. مثلا انكسر في قضية تجارته بقى يشتغل زمان في داخل 48 وبعدين بطل واليوم وبصير ابدا تطلب الطلاق والله ينكبونك ابن ما يطعمناش وما واي نقد ولهذا مش ايوه يكفرن العشير. الكلام هل انت من هذا النوع؟ بدك تشوف هاي الاسلام. اذا اخواتنا الكريمات اسلامنا اسلام عريق ومجيد في هذا الموضوع. الان اثنين لما بنتكلم عن قضية انه احنا خذنا في العبادات اثنين في المعاملات بس الربا في المعاملات شفتوا الان لما نتكلم عن الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ايش من الربا. طيب الربا يا جماعة الان بتجيب الاية واتقوا مثلا وذروا ما بقي من الربا. طبعا لما بدي اتكلم عن تحريم الربا شوفوا في القوانين البشرية القوانين الوضعية عشان اقارن مع التشريعات الاخرى. لو واحد اخذ دين من واحد وما سددوش في الوقت المعين كان في الجاهلية ايش بصير؟ بس بزيدوا عليه بفلوس. واذا كمان ما سددش يحق صاحب الدين أن يأخذه بدل ذلك صار عبد. أنا إنسان فقير ومحتاج ولما بقدرش أسدد شوفوا الإسلام قال عليك أن تحسن الطلب وأن أنت تحسن الأداء الاثنين معاملات. وإذا ما قدرش وإنت على الأصل إنك تصبر عليه انت الدائن تصبر او تسامح. يا سلام اسامح من مخذ عبد. شفتوا التشريع الاسلامي ومش كمان بس بدنا نقف احنا بنطلع عن الربا اسمه امتصاص دم الاخوة البشرية. انا انسان شفتوا الاسلام ايش قال؟ قال يا عمي انت ليش تلجأ للربا؟ ما في عندك دين وصورة الدين اللي في آخر آية الدين أطول آية في القرآن الكريم في سورة البقرة آية الدين بتحط دستور وقانون في التعامل البشري في أروع ما يمكن أن يكتب مكاتبة وبالتالي لك حق حتى يحفظ حقك. وبالتالي في شيء اسمه شرع الإسلام اسمه التكافل الاجتماعي. يا سلام واحد فقير هو لازم يتداين ما أنا لازم أعطيه وبالتالي أنا بعطيه 2.5 من مالي وهذا بيعطي وهذا فيه فلا يلجأ إلى قضية. ولهذا بيت مال المسلمين كان إيش بيسوي بفك الدين

طيب أنا كظمت غيظي ما ردتلوش الكف، لتعفوت عنه سمحته، هذا أعلى، هذا الإحسان، هذا أعلى مرتبة وهو الإحسان. شفتوا التعامل في الإسلام؟ إذن في عنا شوف قضية الزنا، لما أتكلم عن أنه الزنا قال الرجم حتى الموت للمتزوج إن كان رجلا متزوج، وإذا كان طيب عزابي اجلدوه. ليش؟ متزوج المتزوج عنده ما يسد العواطف والمشاعر، بصير لو لجأ إلى الزنا بيكون مجرم، بيكون مجرم لأنه عنده. لكن العزابي ممكن تضعف النفسية ولا يجد ملجأ لإفراغ مثل هذه العواطف، فبالتالي ضعفت نفسيته فجلدوه، بمعنى ارجموه جلدوه بمعنى تأديبي، عشان إني بس أنا أنبه وأحسسه إنك اللي عملته عمل عظيم وجريمة كبرى، فعليك أن تزدجر. وكثير من هؤلاء بيتوبوا بتحسن إسلامهم. عرفتوا ليش إحنا بنقول أن المرأة المتبرجة مجرمة؟ أجرمت في حق المجتمع وأجرمت في حق الشباب. يعني إحنا حتى إحنا للآن حتى الشرطة أحيانا لا نحسن التعامل مع القضية. أنا شفت ناس قاعدين على البحر وطلعين وفسدين، دائما وين بركز؟ على الراجل، بسلخوه كسروه. قال واحد على باب الجامعة بطقس على البنات. طيب يعني بمعنى بدكم تقنعوني إنه واحد عمره طقس بدك تقنعيني على واحدة محترمة؟ لا مستحيل. ما هي البنت اللي قاعدة اللي واحدة لابسة أصلا عريانة، شو بدي تقولي؟ حتقولي والله بتصلي يوم الاثنين وخميس، بتصوم يوم الاثنين وخميس وبتصلي كل الصلوات وطالعة كاسية عارية. في منه، أنا بقولش يعني إنه شيء مستحيل، وإحنا رحنا ناس وبنعرف ناس إنه بصلوا وهم متبرجات. وين الصلاة؟ وين الصلاة إذا الصلاة لم تنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ وين الصلاة إذا الصلاة والصوم والعبادة مش قادرة تخليني ألبس جلباب محترم، جلباب الموضة، جلباب المحزق والكذا؟ إذا كان كل الصوم والصلاة مش قادرة تخليني أحط المكياج ولا الريحة المعطرة اللي من هنا، مرات تدخل القاعة بنلاقي طالبات الجامعة ريحة العطر طالعة من آخر القاعة. احنا بنتكلم عن جرائم في المجتمع. لهذا شوفوا إيش المشكلة، إنه الفتاة المسلمة مش قادرة تستشعر إنه هذا إثم يترتب عليها إلى يوم القيامة، وكل واحد أثرت فيه سلبا وزروا عليها. أنا الآن بينما ما أكون شاب وفي المراهقة وأشوف بنات لبسات بهذا اللباس اللي صح إنه ومشد وجميل، وبالتالي أنت قاعد بتزقي له الهاوية، وبالتالي هو بيرتكب إثم كله عليك. وشوفي لما أنت تكوني لابسة جلباب يكون واسع والخمار المغطي الصدر وتمشي، الله يستر عليها، الله يرضى عليها، الله يبارك فيها، الله يخلق أبوها، الدعاء للأم، الدعاء لكذا. شفتي كل هذا الوين؟ في رصيدك. أيوة الحي اللي ربها لا يفتح عليك اللي أنا مش قادر أقولها. شفت الآن؟ فأنت جبتي مكرمة لأخلك، جبتي مكرمة لنفسك، وتصوري كل واحد بشوفك. وبتفكر البنت المسلمة اليوم إنه الجلباب بالطريقة اللي إحنا بنسويها، إنه قلت لكم الغطاء الرأس اللي هالقد الشرط اللي مش مغطي إشي، أو الجلباب اللي هو عبارة عن سيجارة اللي هو العباية أو كذا. بقول البنت المحتشمة، البنت الحصان، واللي تكلمنا عن كلمة الحصان التي أحصنت نفسها عن الحرام وأحصنت زوجها وأحصنت المجتمع من المحرمات، هي هذه اللي لابسة الجلباب الطويل الآن الواسع الفضفاض، وبالتالي يشار إليه. الله أكبر الله أكبر، ما في إنسان مسلم إلا ويتمنى، والله إذا أنا مش متزوج بصير أتمنى إنه أخذ مثلها، وإذا عندي زوجة بصير أتمنى بناتي يكونوا مثلها. إذا شفتي قديش لك ثواب وقديش لك أجر؟ أنت التي تحسنين أن تكوني إما في هذا الصف أو في ذاك. عشان هيك إحنا بنتكلم عن الإعجاز، الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي لما بنتكلم عن تعريف الإعجاز العلمي، شوف الآن في ناس كتير، في ناس مع الإعجاز العلمي وناس ضد الإعجاز العلمي. أنا أجيب لك إيش المثل وإيش الضد. هذا طبلون عرفتي تحفظي زي اسمك لأنه سين قد راسك. الإعجاز العلمي منهم من أيد ذلك على الإطلاق، ومنهم من رفض ذلك على الإطلاق. قال احنا مش مع الإعجاز العلمي، وفي ناس احنا لا مع هذا ولا مع هذا. عارفين ليش؟ انتبه،

إنه لغو الحيوان لو كانوا يعلمون. مش معناته إحنا الحيوان يعني الأنعام والدابة ونطلع إحنا قرود. شوف هذا كلام الآن بطل، يعني الآن هي نظرية وليست القصة. طيب بدي أجيب لكم القصة عشان نفتح الموضوع، لأن عشان أخلص وأكمل بقيت الدقف أنا يعني شوية وبعدين أكمل. لا خلينا أكمل لأنه بس أنتهي لعند اللي نقل. صلوا على رسول الله. بقولوا أنه في مرأة أحد النساء جاءت للشيخ صبح اليازي بتقول له زوجي بدي يتزوج علي، بدي تعمل لي عمل عشان يحبني. إذا أنا بدي أقول لها أنا مش تبع عمولة، بدي أقول لها هي بنت الحلال ما هذا كذا وخليها تروح وأنا ماليش دخل بالشغلة، حتروح لدجال تاني. قلت لها ماشي الحال، بدك أنت زوجك تحطيه زي الخاتم في إصبعك، مع أنه ما بتصور مرة يعني حكيمة ترضى يكون جوزها خاتم في إصبعها. المرأة بدها رجل حكيم لما يكون أما زيها زيه روح تعال، والله المرأة ما بدها واحد طبل، بدي أنا يكون زي الخاتم في إصبعي. طب إيش تسوي؟ قال بدك تجيبي لي 3 شعرات من راس قرد. راس قرد الله أكبر. من وين؟ طب إحنا في غزة ولا حديقة حيوان ولا غيره. بدأت لنا راحت على مكتب من المكاتب السياحة وأصلا ونسقت فيها المسجد وجيبوا نعمل رحلة ويا بنات بدنا نروح على القدس ونصلي صلاة الجمعة ومية المية ونسقت مب رايحات على لهم. ما صدقت تصلي صلاة الجمعة، يلا يا بنات خلصوا أوين حديقة الحيوان. دير بالكم هي اتيكيت ولابسها الجلباب، ولما بتطلع هي زوجها بيقول لها يا بنت الحلال حملها السلة. أبدا أنا أحمل سلة؟ إيش يقولوا مرت الشيخ حاملة سلة؟ يا بنت نأخذ لهم جاج للناس والد فلان ولا لا لا لا أبدا. وإيش بتسوي؟ بتكون ماشية وحاملة ضزدان هالقد صغير في إيدها. ما ليش نسواننا كل اليوم كل يوم إذاعة الأقصى فقدت بصريش حقيبة وفيها مبلغ من المال فيها من الذهب عشان نسواننا الفلحات في العصر اليوم المتقدمات، لأنها بتحمل الشنطة كبيرة ولا سلة وتحط أغراضها فيها وتحطها في صنب، بعدين هي قاعدة بتحطها في عجلة بتنزل وبتنسى. شفتوا؟ تحملش بتسويش باش. المرة جاي بسلة بلاستيك حاطة فيها موز وحاطة تفاح وحاطة بندق وحاطة كل المكسرات ومية المية لمين؟ للقرد. راحت هذه رايحة على الزرافة، هذه رايحة على الغزال، هذا هي عدل على قفص القرود وتقشر وتعطي. وبعد فترة والف عليها القرد وصارت تسوي على ظهره، بعدين صارت تسوي على راسه مكيف القرد بياكل موز بياكل تفاح، وبس مخلت شوية سخت وبعد ربع ساعة زمان نتشت من راسه لهي جايبة كبشة مش 3 شعرات يمكن 300 من الخل. طب اسمعوا كمان اللي احنا بناتنا اليوم الهمش عامل حزام جوا وبالتالي اخذتهم حطتهم في هالصرة فالمحرم حط في عبها صار لها عب. طب ما هي بترضاش، حطت في عبها الشريطة واجت يلا يا بنات نروح، بده تغيب الشمس عشان نلحق الأولاد قبل ما تغيب الشمس. روحت كل واحدة مروحة على بيتها وهي عدل على بيت الشيخ صبحي. ايه سويتي؟ قال جبت لك ما. يا بنت الحلال يمكن من راس غنمة من راس حمار من راس بقرة جبتي. قال ابدا والله يا سيد الشيخ جبت لك من راس قرد. ايش عملتي؟ عملت 1 2 3 الله لا يكسبك يا البعيد. اللي خلاك تروض القرد مش قادر تروض جوزك؟ طيب لو هالعائل هذه اللي عملتيها مع زوجك بروح يتجوز غيرك؟ بروح يطلع على غيرك؟ شفتوا نسوان العصر؟ نسوان العصر بس بدهن يقرن، انتبه بدهن يقرن ويكتبن وبدهن شهادات، بدهنش يتفنن ان تصير عندها فن الاتيكيت في قضية. شوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكون المرأة التي إذا نظرت إليها سرت وإذا غبت عنها عفرت. بد المرأة الودود اللي بتعرف تضحك في وجه جوزها، المرأة اللي بتعرف تلبس لزوجها، تلبس برا للشارع لو تيجي زميلتها على البيت بدها تيجي زيارة بصير تلبس هذا اللباس لا مش حلو هاتوا الثاني هاتوا الثالث يمكن 4 5 مرات بتغير عبال وهي زميلتها جاي تزورها. طب ما بالك جوزك اللي كان بالشغل وبالعمل لازم يجي على المطبخ ريحة البصل والشعر اللي مكنفش. بعدين معكم شفتوا قضية القصة القرد. طيب الآن ندخل إلى الحديث الأخير. الآن النماذج أعطيني النماذج في الإعجاز العلمي حتى ندخل النموذج الأول. أعطيني عندك إيش الكتاب؟